ولو ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا وكفى بالله عليما يا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن